الأصل في الأسئلة أننا نقدم الجواب على الأسئلة التي تتعلق بالدرس، فهذا هو محل العناية. وأقتصر على جواب هاتين الورقتين لأن هذا السائل جاء إلي ودفع بهاتين الورقتين لأجيب عنهما متعمدا ذلك، فأنا أتعمد الجواب رجاء أن ينفعه الله به، فإن كان السائل متعلما نفعه الله به، فإن كان متعنتا لم يزده ذلك إلا خبالا. يقول: ما حكم الجهاد في سبيل الله في حال تعرض الدين للخطر وخاصة في هذه الأيام؟ وما حكم مشورة ولاة الأمر لتركيز راية الجهاد في سبيل الله ونصرة السنة وحماية الدين؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أوجب الجهاد في آيات عديدة، وبين أن من أحكام الجهاد رده إلى ولي الأمر. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، أي يرجع إلى قوله في الجهاد. فذمة ولي الأمر مشغولة بعمارة حياة المسلمين بالجهاد، فهو المسؤول عنها، ونحن مأمورون بطاعته. وإذا خفف الله سبحانه وتعالى عنا وجب على العبد أن يشتغل بوظيفته في العبودية، وأن يترك ما ليس له لأهله، فإن الله لن يسأله عنه، وإنما سيسأله عن العبودية التي فرضت عليه. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين الله أن الأمة تقسم فيها الوظائف باعتبار العبودية التي رتبها الله، فليس للعبد أن يرتبها وفق هواه ولا رأيه ولا قول أهل بلده وطائفته التي يحب، وإنما وفق ما يحبه الله عز وجل. فإن المحب لله صدقا هو الذي يتبع شرعه ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وفى بهذا كملت عبوديته ورق الله عز وجل مقامه ودرجته عنده. فإذا نازع العبد العبوديات المفروضة عليه وتمرد عليها وشغل نفسه بغيرها أرهق ذلك كاهله في العبودية، فضعف عن العبودية المضروبة عليه، ففسدت عليه عبوديته وأفسد العبوديات على الناس. ومن فقه ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت أنه لا يجوز للعبد أن يوغل في العدو بلا إذن الأمير، أي أنه لا بد أن يرجع إلى أميره ثم يستشيره في ذلك. وقد ذكر العلامة زروق المالكي كلاما عجيبا أنه قل أحد نكل عن طاعة الإمام في هذا إلا ابتلي في دينه ففسد عليه. وهذا مشاهد أن الذين ينازعون ولي الأمر فيما يتعلق بالجهاد أنهم ينقلبون على أعقابهم، فيصيرون في حماءة من السوء والشر، وربما وقعوا في الكفر. ومن عرف أحوال الناس قديما وحديثا وجد صدق ذلك. فالإنسان يشتغل بما يلزمه من العبودية، وما لا يلزمه يكله إلى أهله. وإذا خفف الله عز وجل عنك شيئا من العبودية فلا تثقل كاهلك بما يعظم به حسابك. وقد ذكر ابن رجب أن عمر بن الخطاب رؤي بعد مدة من وفاته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: الآن فرغت من الحساب. فالمرء إذا عظمت ولايته من حاكم أو عالم عظم السؤال عليه يوم القيامة، وإذا زوي عن الإنسان حظه من حكم أو علم فلا يبتلي نفسه بما ليس مكلفا به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.